حيث ان الاسم يحتاج الى ما يتكئ عليه من تنوين او الالف واللام، فيصير الاطلاق بدليا عالما من جهة شنه ان تنوين التنكير يكون ظاهرا في اخذ قيد الوحدة وصرف الوجود فيه، وهذا لا يعقل مع الشمولية. يريد يقول انه اكرم العالم الاصل في الموضوع ان يكون شنه شموليا، اما اذا جاء نكر منون شي يصير هذا استثناء، يصير الاطلاق بدلي. زين، واما بالنسبة لأكرم اللي هو المتعلق الاطلاق شنه بدلي، يتحقق بفرد من افراد الاكرام. قال والاستثناء الثاني عن الاصل الثاني في المتعلقات، متعلق شنه الحكم، متعلق الحكم. ما هو المتعلق مولانا؟ الاكرام. لكن حيث يستثنى منه متعلقات النواهي، كلامنا مش في متعلق الامر الان، في متعلق شنه النهي. لما يقول لا تشرب الخمر، لا تكذب، او حتى لا تحدث، لا تشرب الخمر. الان لا تشرب الخمر، استفاد الاطلاق البدلي ام الشمولي؟ يجينا هذا التنبيه الثالث من هذه التنبيهات، لا تشرب شمولي بعد، لا تكذب يعني ولا كذب. فانه يستفاد منها ان كل فرد من المتعلق موضوع مستقل للحرمة، وهو معنى الشمولية. ثم يذكر قرينة ذلك غلبت نشوء النهي عن المفسدة وغلبت كون المفسدة انحلالية بعدد الافراد، يعني لا تشرب هذا الفرق، لا هذا ولا هذا الى اخره، انحلال يسموه بعدد الافراد. هذا جواب ذكره رحمه الله في المجلد الثالث الصفحة 18-19 من دلالات صيغة النهي. وهنا في المقام في بحث المطلق والمقيد كذلك نفس الكلام تقريبا. قال والصحيح أن يقال، لأن هو الآن ذكر أطروحات ثلاث وناقشها بس خلها معلق، قال إلى بحث أعلى، واحد تعطش شوي للمعرفة ناخذ خلاصة. الصحيح أن يقال جواب فيما أفاده هو رحمه الله، إن الشمولية والبدلية لهما معنيان، الأول بلحاظ الحكم، بلحاظ الجعل، الشمولية والبدلية بلحاظ الحكم. اثنين، الشمولية والبدلية في مرحلة الامتثال، وهذا بيجينا بعض ضمن بعض التنبيهات ترى هالكلام، انه مرة بلحاظ الجعل ومرة شنه شمولية وبدلية بلحاظ مرحلة الامتثال. قال واما المعنى الاول من الشمولية والبدلية اللي هو بيت القصيد، لانه هنا في الحلقة الثالثة ايضا سيجيب بما يتناسب مع الشمولية والبدلية في مرحلة الامتثال، ولن يذكر الجواب الصحيح الذي اختاره هو في تقريرات البحث. قال واما المعنى الاول من الشمولية والبدلية، ما هو المعنى الاول؟ يعني بلحاظ الحق، بلحاظ الجعل، هو هذا الان مختاره رحمه الله كما في التقريرات. قال فالصحيح فيه التفصيل، يعني لا يرتضي تروح السيد خوي ولا المحقق العراقي ولا المحقق الاصفهاني، والقول بالتفصيل في الإجمال كما ذكرنا أصدق الأقوال. هذا ما تحدث الحكيم بالفلسفة بعد محقق الأصفهاني اللي يقول لك نظرية العلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، والقول بالتفصيل الإجمالي طبعا جاي منها أساس تحفظ عنوان الإجابة، أنه

الاستثناء الاول بلحاظ الموضوع، موضوع الحكم يعني، يلي قلت من شوي اذا كان الموضوع منونا، يعني قاعد اعيدها من المطلب حتى تتوضح الفكره، ترى هذا طرحناه على مستوى البحث الخارجي. قال الاستثناء الاول بلحاظ الموضوع، حيث ان الاصل في طرف الموضوعات ان يكون الحكم شموليا، يعني العالم شمول الاطلاق، الا اذا كان الموضوع منونا يعني عالما فيصير الاطلاق بدليا، اعتق رقبة، اكرم عالما، من جهة دلالة التنوين على قيد الوحدة. الاستثناء الثاني هو بلحاظ المتعلق، متعلق الحكم، شو المتعلق؟ الإكرام مثلا، حيث إن الأصل فيه أن يكون الحكم بدليا، أكرم العالم ولو مرة، ويعني ولو بمصداق من مصاديق الإكرام بتقبيل يده أو زيارته أو الجلوس متأدبا معه أو إرسال الهدية أو غير ذلك. قال الأصل في أن يكون الحكم بدليا إلا في متعلقات النواهي، لا تكذب، لا تشرب الخمر، لا تزني، بعد هذه القول لا تزني ولا تلوط ولا ترابي ولا، هذه بعد خوف شمولي بعد نفر أبدا، هذا ما يقولون قال الله، حيث يستفاد منها أن كل فرد من المتعلق موضوع مستقل للحرمة تقريبا. هذا ما ذكره رحمه الله في تقريرات البحث، فإذا واضحة يدعي رحمه الله هناك أصل وهناك لهذا الأصل استثناءان. الأصل أكرم العالم بالنسبة بلحاظ الحكم، الأصل في متعلق الحكم العالم أن يكون الإطلاق شنو شمولي، بالنسبة إلى شنو متعلق المتعلق، لا مش بالنسبة إلى له شنو متعلق الحكم، الإكرام، الإكرام، الإكرام بدلي، موضوع الحكم هو متعلق المتعلق اللي هو العالم شمولي. قال هنا استثناء واحد اذا كان الموضوع اللي هو العالم منونا عالما رقبة، شيكون بدلي. وبالنسبة الى متعلق النهي، متعلق النهي لما يقول لا تكذب لا تشرب، هذا شيكون الاطلاق يكون شموليا لا بدليا. هذا ما افاده قدس الله نفسه الزكية. فهو هذا موضوعنا، ان الاطلاق تارة يكون شموليا كما في احل الله البيع، هذا في الكفاية، هذا الان مطلق نضيف على كلام الاخون الا ما خرج بالدليل، احل الله البيع شمولي البيع، البيع وحل الله بيعا، حل الله البيع وحرم الربا، فالبيع هنا شنو اللي هو شو نسميه الموضوع، موضوع الحق الاطلاق شنو شمولي. وقد يكون بدليا كما في اعتق رقبة، رقبة ولو رقبة واحدة. هني قلت تعليقة، حل الله البيع الاطلاق شمولي بالنسبة الى البيع مطلق البيع إلا ما خرج بالدليل الخاص، كما ورد في الحديث نهى النبي عن بيع الغرر مثلا نصف المقدار. فإذا ما هو منشأ الشمولية والبدلية مع كون الدال على الإطلاق في تمام الموارد شيئا واحدا وهو قرينة الحكمة، فكيف اختلفت النتيجة مع وحدة المقدمة؟ قلت هذا مبتني على قاعدة فلسفية لعله السلخية والتناسب الذاتي بين العلة والمعلوم.

لكل حادث حديث، لكن لعله الخير فيما وقع ان احنا شنو بينا خلاصة ما افاده في تقريرات البحث، وكل ميسر لما خلق له. وقد اجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه. الاول ما ذكره السيد الاستاذ من ان قرينة الحكمة لا تثبت الا الاطلاق بمعنى عدم القيد. قلت اني خطأ مطبعي اكيدا، مش بمعنى تقييد القيد بل بمعنى انتفاء القيد عدم القيد. واما البدلية واضح جواب السيد الخوئي، يقول قرينة الحكمة لا تنتج بذاتها الا مجرد الاطلاق، صرف الاطلاق. اما شمولية بدلية هذه يريد لها قرينة خارجية، يريد لها قرينة خاصة يعني هي اضافية. واما البدلية والاستغراقية فيثبت كل منهما بقرينة اضافية، فالبدلية في الاطلاق في متعلق الامر مثلا تثبت بقرينة اضافية. البدلية في الاطلاق في متعلق الامر يقول بقرينة اضافية، نقول له لا ما يحتاج قرينة اضافية انصافا. لما تقول الان اعتق رقبته، هل نحتاج بعد قرينة اضافية لإفادة الاطلاق البدلي في اعتق؟ ما يحتاج. لا بالنسبة الى موضوع الحب رقبة، ولا بالنسبة الى شنو هو المتعلق. لا اقل هي المتعلق، لان قد تقول واحد يعترض، انت قلت من شوية السيد قال اذا كان نكر منوعا هذا استثناء ينتج شنو البدلية، وإلا الأصل أن يكون شمولية. حتى لا يرد الإشكال نقول أعتق رقبة، أكرم العالم، أكرم هنا الأمر متعلق شنو الأمر الإكرام. هل يحتاج إلى قرينة خاصة إضافية لكي ينتج البدلية؟ فلهذا نشقد ما هو السلاح الذي تسلح به السيد الشهيد للرد على هذه الأطروحات؟ هو سلاح النقض، ينقض عليهم منقوض بكذا وكذا. قال السيد الخوي رحمه الله يعني مؤدى كلامه في محاضرات فياض، وهي أن الشمولية غير معقولة لأن إيجاد جميع ممكن بعد حتى إشكالنا مو وجه على السيد الآن ذاك الزود. قال وهي أن الشمولية غير معقولة، لما تقول أكرم يتحقق عادة يقول تكليف بما لا يطاق غير المقدور، لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادة. فيه إشكال على السيد من قبل السيد محمود هاشمي في الهامش مع البحوث عن الأصول، يقول لما يخالف خل تنتج الشمولية بالمقدار المقدور، وأما إذا ما غير مقدور قبل التكليف لا يتعلق شنه بما لا يطاق بغير المقدور. لكن مع هذا نقول شمولية، انت تقول بدلية نقول لك لا هم يكون شمولية لكن شنه حسب المقدور. هذا هم اشكال اخر لم يتعرض له المصنف هنا على الظاهر. والشمولية في الاطلاق في متعلق النهي مثلا يعني لا تشرب الخمر كذا تثبت بقرينة إضافية، وهي أن البدلية غير معقولة. هني أنا أشكل، هذا إشكال صحيح، أنه من يقول لك غير معقولة وغير مقدورة؟ لا تشرب الخمر هذا غير معقول ولا كان ما صار هناك معصوم صح ولا لا يكذب ولا يرتكب معصية، مقدور ولا غير مقدور، معقول ولا غير معقول بجانب متعلق النهي معقول. قال تثبت بقرينة إضافية وهي أن البدلية غير معقولة، لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة إلى النهي، ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة. ممكن في كلامنا بعض التشويش، لكن نجي الآن إلى إفادة المصنف رحمه الله